رأى أن أزوجتني أنت خرج عني، ولكن بعض العلماء بعض الناس يقول لا تحرم عليك إلا إذا كنت منتهى الإتقان. الفرق بين حرام عليك والإتقان ماذا؟ قال الشريف بن جبريل قال أنت حرام عليك أي فرصة أي ولا تظن فضلا إلا بالإتقان يا رب عندما جعل الحرام أو نصف أمك بأن ترى يومي يوم لطفي وما تقولي تستحين عليك فرى عليه الكفارة وهي عيش النار المؤمنة فإن لم يكن صادق عليه المتابعين فإن تصدق على نصف المسكينة ترى يطلع في الوحدة على نصف الساعة في يوم في الوحدة إذا كنت تبدأ في الدم أو الظلم أو الظلمة قبل أن يخرج من البيت هذا حب أما إذا كان أنت طارق فهذه فقط الواحدة لما قام لها جميل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.